إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره ونخضع ولا نهجره أن يهجره. سبحانك ربنا إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملكا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جل جلالك وعظم جلالك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن وأنت بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. الأمر أمرك والملك ملكك والخلق خلقك والحكم حكمك والإرادة إرادتك والمشيئة مشيئتك، ما شئت كان وما لم يشأ لم يكن. إن ربي على صراط مستقيم. صلي يا ربنا وسلم وبارك على سيد الخلق وحبيب الحق وخاتم الرسل وإمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا ونعمة ربنا المستاء وصراط ربنا المنير. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الموحدون أحباب سيدنا رسول الله، لو نظرنا في آيات الصيام لوجدنا أن آيات الصيام التي تكلمت عن صيام رمضان ثلاثة آيات جاءت ثم جاء بعدها آية الدعاء ثم جاءت الآية الثالثة بعد ذلك. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى آخر الآية الأولى. ثم قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. يرشدون. ثم جاء سنة الصيام الثالثة تتكلم عن ليل رمضان. الآيتان الأوليان تكلمت عن صيام أهل رمضان وأعداد المسافر والمريض ومن لا يطيق وحكم كل واحد منهم. ثم جاءت آية الدعاء بعد آيات نهار رمضان والكلام عن صيام رمضان. ثم بعد آية الدعاء جاءت الآية التي تتكلم عن ليل رمضان. وحين لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وبتقوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. كما أن أول آية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. فأول آية وآخر آية بينت الحكمة الجلية من صيام رمضان ألا وهي الوصول إلى بركة في تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس موضوعنا. أما موضوعنا بمشيئة الله فهو لماذا جاءت آية الدعاء بين آيات الصيام وحكم الأطفال والبيانات. لماذا جاءت آية الدعاء بين آيات الصيام؟ هذا السؤال. وما مناسبتها؟ سؤال ثاني. وماذا نتعلم منها؟ سؤال ثالث. أسأل الله أن يرزقني وإياكم معايشة هذه الأسئلة وأن يجعل وقتنا هذا في ميزان حسناتنا وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يدع فينا شقيا ولا محروما. آمين. أولاً السؤال الأول لماذا جاءت آية الدعاء بين آيات الصيام؟ هذا لبيان مهم. أي بيان هذا؟ بيان أن الدعاء له صلة قوية بالصيام. فالصائم في حال صومه يكون في درجة أو على درجة كبيرة من الصلة بمن؟ بالله. أنت وأنت صائم مؤمنا محتجبا تكون قريبا جدا من سيدك ومولاك. نعم. فلما كان الصيام يقرب العبد من الله فالله تعالى أراد أن يبين أن الصائم إذا ما توجه بقلبه وقالبه إلى الله وما وهو قد صام ايمانا بالله واحتسابا من اجل على الله سبحانه. لذلك قال حبيبنا محمد ثلاثة اسمع صلى عليك ثلاثة من هم؟ لا ترد لهم دعوة. والنبي لما يقول فكلام مفيش فيه نقاش، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي ما بيتكلمش بالعقل. فلما يقول لنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا ترد لهم دعوة، فنحن نقول الكلام يقينا عن سيدنا رسول الله، لأنه أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم. من هم؟ من السلام؟ أولهم إمام عاد، رجل ولاه الله أمر جماعة من المسلمين فحكم فيهم بعهد الله سبحانه وتعالى. إذا دعا لا يرد الله له دعوة. ثانيا الصائم حتى يفطر. يعني ايه؟ يعني ايه سيدنا الصائم حتى يفطر؟ العلماء بيقولوا حتى يفطر للغاية، يعني الصائم للغاية ما يفطر. ده معنى كده ايه؟ معنى ذلك ان الله يستجيب لك الدعاء من حين امساكك عند اذان الفجر الى افطارك عند اذان المغرب. حتى اذان المغرب. يا الله، شوف الناس بتغفل عليه. يا ابو مالك استعمال الصيام 16 ساعة. ويقول لك انا بصحى الساعة مش عارف كام، ده المفروض 17 18. ويقول لك انا ما بعرفش اتسحر والسحور بيزعجني، ما اقدرش اتسحر ابدا. وهذا يفهم القضية خطأ. لو وثق بالله ورسوله ما قال هذه الكيلة، لأن رسول الله قال تسحروا فإن في السحور بركة وأجلس فيها بركة لا يمكن أن يتعب صاحبها بسببها أبدا. اشتغل ايه؟ هو الفرق، هو تحط بالنظر اعتقاد خطأ. ماشي، جاء رجل إلى سيد الخلق وحبيب الحق محمد، قال يا رسول الله إن بطن أخي به وجع. قال رسول الله اذهب فاسقه عسلا، فذهب فسقاه عسلا، ثم ذهب فقال يا رسول الله ما كان بطنه به وجع، قال اذهب فاسقه عسلا، فذهب فسقاه عسلا، ثم رجع إلى النبي المرة الثالثة يقول يا رسول الله ما زال بطنه به وجع، قال رسول الله ماذا قال؟ قال حبيبنا محمد صدق الله وكتب لفظ أخيه كيف؟ والله يقول فيه شفاء للناس، اذهب واشفه حسنا. فذهب فسقاه فشفاه الله. طبعا اشمعنى المرة دي شفاه الله؟ لأنه في الأولى والثانية ربما كان يذهب ليجرب الله، أما لما علمه النبي أن الله قال وما دام الله قد قال فلا كلام بعد كلام الله، وذهب وهو معتقد أن في العسل شفاء لأخيه. عندما شفاه بهذه العقيدة ما الذي حدث؟ الله. ايوه، يبقى الامر امر ايه؟ عقيده، ايمان، تصديق. فاوعى كل السحور بتعمل لنا السحر. تسحروا واوعى شرب الدماء، هكذا علمنا رسول الله. ماشي، وعلمنا ان الملائكه لا يصلون على المتسحرين. يا الله يا رب، ملائكه جبريل يخرجوا السحر، تيجي انت راجل بتعمي لان العقل حاجه مش مظبوط. صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يا سيدي، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى بقى لل 16 17 18 20 ساعة خايبين يا عم الشيخ. هقول لك خلي بالك، ده كل ما المدة طالت، كل ما مدة السنين استجابة الدعاء بالطول. النبي علمنا أن الصائم لا يرد له دعاء من بداية صومه حتى ينتهي نهاية الصوم. فكلما طالت المدة كلما طالت المنحة من من الله عطية من الله سبحانه وتعالى. ظهرت عطية ذلك. يبقى ثلاثة لا ترد لهم دعوة. أولهم الإمام العالم، ثانيهم الصائم حتى يفطر، ثالثهم دعوة المظلوم. وخصها النبي بعبارة واحدة قال فيها رسول الله: دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، يعني إلى السماء، ليس بينها وبين الله حجاب، ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإياك أن تسيء الظن بالله وتقول: ما لنا نبلغ، فلا يستجاب لنا. استجاب رب الكعبة، ولكن الله يعطيك سكك في الوقت الذي يعلم أن فيه الفائدة والنفع والخير لك. نعم، أنت تقصر ولا تدري أين الخير. إنما الذي يعلم الخير والشر من الله، فيعطيك إذا علم في ذلك خيرا لك، ويهدده لك إذا علم فيه شرا لك. إن من عباد الله عبادا لا يصلح حالهم إلا الغنى، وإذا أخطرهم الله فسد حالهم. وإن من عباد الله عبادا لا يصلح حالهم إلا الفقر، ولو أغناهم الله فسد حالهم. وإن من عباد الله عبادا لا يصلح حالهم إلا الصحة، ولو أسقمهم الله لفسد حالهم. وإن من عباد الله عبادا لا يصلح حالهم إلا الشؤم، وإذا شفاهم الله فسد حالهم. هؤلاء جميعا عباد الله يصرفهم وهم بعلمه بهم وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. أن هناك علاقة وثيقة جدا بين الدعاء والصيام، فمن كان صائما فله عند رسول الله وعد أن الله لا يرد له دعوة ما دام يدعو بخير من بداية صومه إلى أن يفطر. هكذا علمنا رسول الله. ثم منحة أخرى في الصيام أيضا قال فيها حبيب الله محمد: إن وإن للتوكيد، يعني كلام الخواصي فيه مقصود عليه، إن للصائم عند فطره، يعني عند أذان المغرب، دعوة ما ترد. هذا بقى إيه؟ في عموم وخصوص طول النهار دعوتك للرد، وعند إفطار بالتحديد لك من دعوة خاصة كمن له رد. ها؟ خاص في حالك ماذا تريد من ربك، وادخر هذه الدعوة إلى ساعة الإيه؟ الإفطار. فإن لك عند فطرك دعوة ما ترد. هكذا علمنا رسول الله. فالصيام والدعاء متلازما، ما دمت صائما فاعلم انك مقبول ودعاؤك مقبول غير مقبول. اسال الله ان يتقبل مني ومنكم وان يستجيب لي ولكم. ما هو سبب هذه الايه؟ تعدلها. كل حديث له سبب ورود، وكل ايه لها سبب نزول. أي سبب نزول الآية؟ أعرابي جاء إلى رسول الله فسأل النبي رجل جاي على الجبل سمع الإسلام عجب الإسلام أسلم وقعد بقى يتنفر من النبي عشان يعرف ربنا. فمن جملة ما سأل قال يا رسول الله أقريب ربنا فمناديه أم بعيد فمناديه؟ شفت السؤال؟ شفت السؤال؟ واحد لا قول يا رسول الله ربنا قريب جدا لما نتكلم معاه بيسمعنا نتكلم بصوت واطي ولا ربنا بعيد لما نحب نكلمه نعلي صوتنا قوي عشان الصوت يوصل له ويسمعه؟ سيدنا النبي محمد كان قمة القرب والأدب. فأعظم الله ويبارك على خلق عظيم. كان رسول الله إذا سئل يجيب حتى يأتيه جبريل بشيء من الاثنين، إما بالإجابة وإما بالإذن أن يجيب صلى الله عليه وسلم. فرسول الله أجاب أنه يجيب عن هوى. يسأل يجيب سيدنا جبريل السلام مذكورك السلام ويقول لك الإجابة كذا وكذا وكذا ويطلع عليه الآية وينزل بها. أو يحلف برسول الله فيجيب. خلاص؟ فالرجل يسأل النبي أطريق ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ نزل سيدنا جبريل يزور الأرض ويقضي بأجنحته سبع صمات هبط على قلب الحبيب محمد السلام يطيعك السلام ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الرجل يقول لك ربنا قريب ولا بعيد؟ اقول له ايه؟ مش قال له اذا سالك عبدي؟ لا ده جمل وشمل في جمله العباد. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجاءت الإجابة بأن الله قريب. طيب سيدنا ما مدى قرب الله من عباده؟ أنا عايز أتوحد بالله. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قريب خلاص قريب. القرب ده إيه؟ يا ترى في مسافة بيننا وبين ربنا؟ ولا قرب ربنا من العبد قد ايه؟ اسمع ربنا بيتكلم في القران في لحظه خروج الروح وبيبين فيها حاجه مطلوبه. اسمع كده فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. هات اللي بعدها كده ونحن أقرب إليه منكم. الله سبحانه لا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. شوف الرجل اللي بيموت العيلة وحس العيلة والقرايب والجيران والحبايب والأصحاب والكل مجموع حواليه كل واحد دمه عشرين كل بيدلك برجليه كل بيدلك بايديه كل بيدلك بسمره كل بيعمل له كلمات على دماغه كل بيفتح له بوشه وبوش واحد بيقرب منه من ناحيه. ربنا بيقول لنا ايه؟ بيقول انتوا حواليك كده كلكم اعلموا انه لا احد اقرب اليه من الله ونحن ايه؟ ونحن ايه؟ اقرب الله أقرب إليك من ولدك الله أقرب إليك من والدك الله أقرب إليك من والدتك الله أقرب إليك من بنتك الله أقرب إليك من زوجك الله أقرب إليك من أخيك الله أقرب إليك من عمك الله أقرب إليك من صاحبك الله أقرب إليك

صاحب الامر كله هو الله، قال له ليس لك من الامر شيء. ايوه ليس لك يا محمد من الامر شيء. كده الامر كله لمن؟ اما رسول الله رسول الله رسول الله. مهمه النبي في آية واحدة من القرآن، قل إن أنا بشر مثلكم، بس في سجدة إيه ولا أقول كده يوحى إلي. يبقى مرتبة النبي ها سيدنا النبي لم يصطلح تعرض منه ماشي، يستلم الفرصة يجيله بقى سيدنا جبريل يوصلها للناس، وتلك مكانته وهذه عظمته صلى الله عليه وسلم. احنا مش بنقدم من قدر الناس، قدر النبي لا يعلمه احد من خلق الله ابدا. انما الذي يعلم قدر النبي واحد فقط هو من؟ الله. بس مش معنى كده ان انا ادعي الناس، مش معنى كده ان انا اطلب مدد من الناس، مش معنى كده ان انا لست لله في المعيه مع الله ابدا. يبقى الله يستجيب للعبد بشروط، اولها انه يدعو الله دون واسطه بينه وبين الله، ما يوصلش حد لا حسين ولا علي ولا سيدنا النبي ولا جابر ولا قيس ولا حد، لأن الله قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه براء. رب العزة قال لسيد الخلق محمد ولقد أوحي إليك وكان الذين من قبل يعني الأنبياء والمرسلين السابقين لكن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يبقى العباده تكون خاصه لله، والدعاء اجدنا عباده، الدعاء عباده. في حديث الناس افضل الدعاء ممكن عباده، هذا حديث ضعيف ليس صحيحا. يعني ايه ليس صحيحا؟ يعني لا يصح نسبه وسنده الى رسول الله. من مال الدعاء ايه يا عم الشيخ؟ الحديث الصحيح بقى قال رسول الله الدعاء هو العباده مش مكتها بس. فصلى رسول الله يا اصحى اصحى اصحى صلي ايوه صلى رسول الله. اللي بتعمل تخطب منه على ذكره كده يحاول ايه؟ عدل القعد، عدل غير عندك كده علشان تطرد اللي عايز ينيمك. واحد يقول يا اله الا الله وصل على سيد الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء ذكر حديث كويس، الدعاء ايه بقول ايه؟ هو العباده. ايوه ده الحديث ده مولانا معاه ايه صحيحه. هذا صريحة وقف بصحة الحديث. قال ربنا سبحانه اسمع كده وحاول تركز، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال ربكم ايه؟ ادعوني مش كده؟ وتعبدوني ادعوني. طب هل بقى تكبير الايه؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي الله الله واحد الله يا عم ربط ولا ربط ايه معاك صلى على سيدنا رسول الله. يبقى بداية قال ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن ما قالش دعاء، قال عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين يعني أذلة. كل العباد ضعيف ضعيف. أما الصحيح الدعاء هو العبادة، فأنت إذا ما دعوت الله فأنت في عبادة لله، وعبادة الله لا يدخل فيها شريك ينفع يبقى مش عليك. لذلك في العبادة نعمل زي المشركين. ها مكة لما قالوا إحنا عارفين إن الكون ده لله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ده دول المشركين كفار. الله المكة بتقول أصنام ليه؟ قال ربنا اللي في السماء ده رب كبير قوي وعظيم قوي، فإحنا ما ينفعش ندخل عليه مباشرة كده، نقوم نعمل آلهة صغيرة نتقرب بها زلفى للإله الإيه؟ الكبير. ها؟ شفت المنظر؟ هيجي واحد يقول لك انا بقول ماذا يا سيدي فلان؟ علشان سيدي فلان ده له صبر عند ربنا يقول يا الله الله الله الله الله، ده احنا رجعنا للجاهليه في اولى بقى. ده بقى اصنام جديده بس بتتحرك. طبعا النبي من اراد ان يدعو فيستجاب له فلا يدعو الا الله، ولا يوحد احدا بينه وبين الله. ولذلك سيدنا ملمح من آية عجيب قوي. ايه هو؟ عندنا آية في القرآن جاءت إجابة عن أسئلة سألها أصحاب رسول الله. لما تيجي تستعرض الآيات دي هتلاقي سيدنا جبريل ينزل على سيدنا النبي. وعلى فكرة أقول لك حاجة بس أنت تعرف من أمر الله وحاجته في تدخل ما تدرك مسيرة سيدنا جبريل ده وتنزله. بس طالب أول عن سيدنا النبي محمد مرة بيتكلم سيدنا جبريل كان جاب عليه شوية دول، فقال له يا جبريل إني أشتقت إليك فزرني. أما جبريل عليا بيشتاق لك ها؟ سيدنا النبي بيشتاق لمين؟ سيدنا جبريل. فبقول له أنا بشتاق لك أول لما تجيب عليا ما تجيبش عليا كده بقى تعالى زرني. يقول سيدنا جبريل يرد على سيدنا النبي بآية يقول له إيه؟ عشان تعرف الأمومة محدش له فيها تدخل الامر كله مين؟ يقول له ايه؟ وما نتنزل الا بامر ربك. ده فكرك يا محمد ان انا اقدر كده كده كصورك ولا تظن هذا الموضوع مش كده، ده الموضوع كبير الامر كله لله. وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا. اسمع الثالثة كده ها؟ وما بين ذلك له جود دم وله جود ورانا وله جود فين؟ اللي في النص. يعني كل حاجة لله سبحانه وتعالى. وما نتمثل إلا بأمر رب له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. يبقى لا سيدنا النبي له في الامر شيء، ولا سيدنا جبريل اللي بيجي لهم الوحي له من الامر شيء، انما الامر بالقلوب لله وحده بقى وصادر على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فيجي سيدنا جبريل يتنزل بامر الله يقول له يا محمد الناس هم سالوك عن كذا قول لهم كذا، سالوك عن كذا قول لهم كذا، يسالوك عن كذا قول لهم كذا. كل سؤال سئل للنبي وجاته اجابه من السماء. ها بدات الاجابه بكلمه ايه؟ قل يا محمد قول حتى شوف الثلاث صور اللي احنا حاطينهم ورا واربعه. قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق. ها الاخيره ايه؟ قل اعوذ برب الناس. واخد بالك؟ قل لان ده مش العام والنبي الامن قول يقول. طب كويس قوي. يا ترى في الدعاء ده قال له قول برضه زي الآية الثانية. طب اسمع كده بس بعد ما تصلي عليه. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء. في المحيض. ويسألونك عن اليتامى إصلاح لهم خير. شو ليه؟ اللهم لك أن تصوم رمضان فإن استجبت لله فصمت أولا استجاب الله لك ثانيا اللهم لك أن كان فيها سيدنا ها في الكلمتين دول فليستجيبوا لي اللي عايزك تجيب له استجيب لك طيب الشرط الثالث وليؤمنوا بي احنا مؤمنين الحمد لله ايه معنى وليؤمنوا بي الايمان معناه التصديق فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان كنت على الوصف يستجيب لك لما تقول يا رب الناس تدعو مطلوب منك ان انت تبقى بتدعي وانت مصدق وانت مؤمن وانت متاكد وانت واثق انك توجهت الى الكريم وان الكريم لا يرد لك دعاء وانما يستجيب لك لو دعيت وانت مش واثق ان ربنا يستجيب لك مش هيستجيب وفي بالك شرط من شروط القبول انك تبقى عندك ثقه ويقين في مين؟ في الله عشان كده شوف الملائكه لما سيدنا الرجل يا جماعه هرعت الملائكه الى الله ملائكه السماوات هرعت الى الله يعني اسرعت يا رب ان ابراهيم العبد الموحد الوحيد على الارض سيدخل انا في النار سيدخل يا جماعه فاذن لنا يا ربنا ان نجيبه واذا بربك العليم بنوايا العباد يعلم حقيقه من طوى عليه قلب الخليل ابراهيم فيقول الملائكه يا ملائكه من استبرت ابراهيم به فليغيث اما اذا استبرت بي فوعزتي وجلالي لاجدني اقرب اليه من حبل وعيد سبحانه وتعالى الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق وحبيب الحق وقائد الرسل سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، من شروط قبول الدعاء كذلك أن تطعم الحلال وأن تشرب الحلال وأن تلبس الحلال. قال رسول الله: إن الرجل يطير السفر أشعث أكبر، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام، فأنها يستجاب له. أنا يعني ازاي ربنا يستجيب له وهو ملوث، أكله حرام وشربه حرام ورزقه حرام؟ إذا أردت أن يستجيب الله لك فأطلب مطعمك، أطلب مطعمك تكن مستجابة الدعوة. أيها الإخوة، بقيت لنا أقسام الدعاء وهي ثلاثة، وأجيبها إلى ما بعد الصلاة إن شاء الله، قدر الله لنا فسنكملها في دقائق ان شاء الله معدودات بعد صلاه الجمعه. اسال الله ان يتقبل مني ومنكم وان يغفر لي ولكم. تحت امن تحت طيبين. والدعاء ان شاء الله قال: اليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وان افعل الصالح وكل كلام طيب يبقى يفعل الله ان شاء الله ولا يراد ان شاء الله. امن أمن بالقوة المبنية الإطلاق على الله يتقبل منها ومنه. استقبل قبلة، أقبل على الله. اللهم اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تكن شر الأقوال أنا مزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا الذنوب وأكبر العيوب وفرج الكروب وفهم بعد أن تشملنا بشفاعته وامن علينا علينا بالنظر إلى وجهك الكريم، لا تجعلنا عن نور وجهك يوم القيامة محجوبين.